بنسلم على اللي نسينا. لو مرة يحن علينا بنسلم على اللي نسينا. لو مرة يحن علينا ويزورنا قمر ليالينا ويزورنا قمر ليالينا. ده قمرنا اللي تحبوه يا حبيب القلب ياهو. ده قمرنا اللي تحبوه يا حبيب القلب ياهو. Good morning I love you يا حبيب القلب ياهو. Good morning I love you يا حبيب القلب ياهو. بنسلم على اللي نسينا لو مرة يحن علينا. بنسلم على اللي نسينا لو مرة يحن علينا. بنسلم على اللي نسينا لو مرة يحن علينا. بنسلم على اللي نسينا لو مرة يحن علينا. ودورنا عمر ليالينا تعمرنا اللي بتحبوا. Good morning good morning I love you. يمشال النار الغيرة أسمر وعيونه خطيرة. يمشال النار الغيرة أسمر وعيونه خطيرة. يتمنى يشوفنا بحيرة يتمنى يشوفنا بحيرة يتمنى يشوفنا بحيرة يتمنى يشوفنا بحيرة. يمشال النار الغيرة أسمر وعيونه خطيرة. يمشال النار الغيرة أسمر وعيونه خطيرة. يتمنى يشوفنا بحيرة يتمنى يشوفنا بحيرة. واحنا ما نقدر ننسى. Good morning good morning good morning I love you. مجروح وبيتني بنار وانا ليلي بشوف نهار. مجروح وبيتني بنار وانا ليلي بشوف نهار. في عذاب حبك بحتار في عذاب حبك بحتار في عذاب حبك بحتار في عذاب حبك بحتار. مجروح وبيتني بنار وانا ليلي بشوف نهار. مجروح وبيتني بنار وانا ليلي بشوف نهار. في عذاب حبك بحتار في عذاب حبك بحتار. تسرقني عليك وبشوف. Good morning good morning I love you. Thank you. استناش وقولي للناس تحسسنا الحلو مجاش استنى قولولي او اروح له او ما استناش وقولي للناس تحسسنا الحلو مجاش في البندر عزل من البندر طبرا على فين تبعت له وقال لي استناني قال لي يا حبيبي رجل تاني وابقى استناني تبعت له وقال لي استناني قال لي يا حبيبي رجل تاني وابقى استناني يوم الثلاث الساد من وبقى لي يومين بقى لي يومين القبر اللي موزع حميمي بيعدي منين ما يكونش خايف السكة وبرك حبيبين بحر الغرام جاي الحب ليكي عليكي مسكارة. حبي ليك كان الصغرى ولشا صغرك تفتح عليكي وصحت في الحياة. عمري ما كنت اتصور لا الحب ليك اني عطى بابا ادور لا الحب ليك. عمري ما كنت اتصور لا الحب ليك اني عطى بابا ادور لا الحب ليك. وجرح القلب اتطور شبابي ضاع خسارة. قلبت خطي سيري يا الحب ليك. كرهتني يا طيري يا الحب ليك. وقلبت الخط سيري يا الحب ليك. اتريك عشقتي غيري عشان راجع من إعارة. ضربك كضرب الصوت يا الحب ليك. وبصرخ بأعلى صوت يا الحب ليك. ضربك كضرب الصوت يا الحب ليك. وبصرخ بأعلى صوت يا الحب ليك. أتعال الحب للمبسوط وتحرم على الفزارة. ايوه زيد بو كون واحد على اللي حب ولا طل شي. ايوه زيد بو كون واحد على اللي حب ولا طل شي. يا اخي نايبات سهرات طول الليل ما بينمشي. يا اخي نايبات سهرات طول الليل ما بينمشي. يقعد يشكي القلب يقول له دي غلطه ومعلش. يقعد يشكي القلب يقول له دي غلطه ومعلش. وعارفك مجروح يا قلبي بنات اليوم ما بتعذر شي. وعارفك مجروح يا قلبي بنات اليوم ما بتعذر شي. ورحت الطبيب الغراب انا اشكيله ما بيا. ورحت الطبيب الغراب انا اشكيله ما بيا. اشكيله من بنت حواء واللي عماله فيا. اشكيله من بنت حواء واللي عماله فيا. وكشف الطبيب يا ناس وطفلي دوالي مر. وكشف الطبيب يا ناس وطفلي دوالي مر. قال لي دنيا ضروره ما تريح قاعد ولا مر. قال لي دنيا ضروره ما تريح قاعد ولا مر. اقسمت بالله الخالق الجنان والنار حب البنات صار. واللي قال ما كذب شي. مظلوم يا انا مظلوم وشوفوا البيجرالي. وضعونا عز الناس انا عشان فقير حالي. مظلوم يا انا مظلوم شوفوا البيجرالي. وضعونا عز الناس انا عشان فقير حالي. ومظلوم يا ناس ومظلوم يا ناس ومظلوم يا ناس ومظلوم يا ناس ومظلوم يا ناس ومظلوم يا ناس ومظلوم يا ناس ومظلوم يا ناس. جرح العيد كل يوم ألمي يزيد من شماتة عزالي عصب يا ليات مظلوم شوف اللي بيت رالي وبعوا لعاد الناس أنا على الفقير حالي مظلوم انا ومظلوم يا ناس ومظلوم يا ناس ومظلوم انا وانا اللي نسيت الافرح وين لقيت راحة وبيت لارتاح وانا اللي نسيت الافرح وين لقيت راحة وبيت لارتاح وليل نهاري بنواح ودموعي سيالي مظلوم يا ناس مظلوم شوف اللي بيت رالي ومظلوم لا ومظلوم يا ناس ومظلوم يا ناس ومظلوم لا زماني ظالمني يا خال وقدر الدنيا ميات زماني ظالمني يا خال وقدر الدنيا موات زماني ظالمني يا خال وقدر الدنيا ميات وبظهر غني الموال لنجوم الليالي عصب يا ناس مظلوم شوف اللي بيجرالي وبعونا عاد الناس انا عشان فقير حالي مظلوم لا ومظلوم يا ناس ومظلوم يا ناس ومظلوم الناس ولا حسي مش بحسس والله زقاني مرار الكاس ولا حسي مش بحسس والله زقاني مرار الكاس شمتنا كل الناس مال الناس ومال مظلوم لا ومظلوم يا ناس مظلوم يا ناس مظلوم انا وهي عيني على المبتلي زير اللي هواهم ما مخليه وهي عيني على المبتلي زير اللي دواهم ما مخليه ومظلوم انا مظلوم يا ناس مظلوم يا ناس مظلوم انا وهي عيني على المبتلي زير اللي دواهم ما مخليه وانا اللي عايش حزين في الوحدة طوالي مظلوم يا ناس مظلوم شوف اللي بيجرالي ومعول عز الناس انا عشان فقير حالي شباب اليوم بيتألم من الدنيا والحاصل فيها كتوش قادر يتكلم دموع العيون بيخفيها شباب اليوم بيتألم من الدنيا والحاصل فيها سكت ومش قادر يتكلم دموع العيون بيخفيها سنه بيعدي العشرين والثلاثين بيوفيها نفسه ياخد ست الحلوين يهني ويهنيها نفسه يكمل نص الدين والحياة يسعد بيها بيحزم ويدور عن صفات العريس يوصف فيها يقولوله لما نشوف الام طبعا الشورى بايديها تاج الام تظل وماله ان شاء الله يكسب ليها لكن يا اخونا فهم شهادات الحاصل عليها ورصيده كم والملاكي عايزين نعرف مدليها رصيده كم والملاك عايزين نعرف مدليها يا هل ترى لو وفقنا شربنا حيقدر يكفيها لبنت بالله من بابها ولا زول خبط عليها ومهره شبكه وأوضة نوم ومن احلى كسوة يكسيها أوضة صالون وأوضة سفرة وممكن تحمي رجليها أوضة صالون وأوضة سفرة وممكن تحمي رجليها ومفتاح عربية في شنطتها خصوصي لاخواتها وليها لو كان يقدر على كده ياجي ويطلب يديها اما لو كان فقير الحال يشوف له حبايب غيريها انا لو مني هويتك يا حبيبي والقلب انا خبيتك يا حبيبي انا لو مني هويتك يا حبيبي والقلب انا خبيتك يا حبيبي لكنت اسقيك العذاب ودوق مر الشراب لكنت اسقيك العذاب ودوق مر الشراب لكن عليا ما بتهون يا حبيبي انا لو مني وهبتك يوم روحي وفكري ووجداني انا لو مني عهدتك يوم عمري ما حبت عليك تاني انا لو مني وهبتك يوم روحي وفكري ووجداني انا لو مني عهدتك يوم عمري ما حبت عليك تاني لكنت اسقيك العذاب ودوقك مر الشراب لكنت اسقيك العذاب ودوقك مر الشراب لكن عليا ما بتهون يا حبيبي لا تقابل حبي لك بالضبط منك لا تخاصمني ولا تظلمني لا لا لا تقابل حبي لك بالضبط منك لا تعاندني ولا تهجرني لا لا لا تقابل حبي لك بالضبط منك لا تخاصمني ولا تظلمني لا لا لا تقابل حبي لك بالضبط منك لا تعاندني ولا تهجرني لا لا لا تآلم قلبي وفؤادي بجراحك لا تعاندني ولا تظلمني لا لا نسقيك انا كاس العذاب ودوقك مر الشرب نسقيك انا كاس العذاب ودوقك مر الشرب لكن عليا ما بتهون يا حبيبي علمني الشفاء اشفى عليك لا تنسيني اللي شفته من حنانك لا تعيشني السنين ترجى فيك لا تضيع حبينا واغنم زمانك لا تعلمني الشفاء اشفى عليك لا تنسيني اللي شفته من حنانك لا تعيشني السنين ترجى فيك لا تضيع حبينا واغنم زمانك لكنت اسقيك العذاب ودوقك كاس الشراب لكنت اسقيك العذاب ودوقك مر الشراب لكن عليا ما بتهون يا حبيبي انا لو مني هويتك يا حبيبي وقلبنا خبيتك يا حبيبي لا لكنت أسقيك العذاب ودوقت مر الشرف، لكنت أسقيك العذاب ودوقت مر الشرف، لكن عليا ما بتهون يا حبيبي. شايف دموع الزيت سيلة على خدي، صعب الفراق يا خي، صعب الفراق يا خي، ما بإيدي شي في فرقتك يا خي، شايف دموع الزيت سيلة على خدي، صعب الفراق يا خي، صعب الفراق يا خي. يوم الفراق بكيت في حبك ولا تهنيت، بعدك ولا حبيت ليام هواك حنيت، صعب الفراق يا خي، صعب الفراق يا خي، انا ما بإيدي شي في فرقتك يا خي، شايف دموع الزي سايلة على خدي، صعب الفراق يا خي. فراقك يطول صبري مين الضمان عمري، وله رديت هجري هجرك تكان قبري، صعب الفراق يا خي، صعب الفراق يا خي، انا ما بإيدي شي في فرقتك يا خي، شايف دموع الزي سايلة على خدي، صعب الفراق يا خي، صعب الفراق يا خي. عذابي ولت معاي ما له مداوية، صعب الفراق يا خي، صعب الفراق يا خي، ما بإيدي شي في فرقتك يا خي، شايف دموع الزي سايلة على خدي، صعب الفراق يا خي، صعب الفراق يا خي، وما بإيدي شي في فرقتك يا خي، شايف دموع الزي سيلة على خدي، صعب الفراق يا خي، صعب الفراق يا خي، صعب الفراق يا خي. يا لهيب ما بتسيب يا بعيد وانت قريب يا لهيب وما بتسيب برضو يرضيك يا حبيب تتعبني وراك رحالة حالة. ورد لنا طلوع الفجر محلى لك يا الحبيب محلاك مهما طال الهجر ومهما طال عذاب القدر راح استنى طلوع الفجر محلاك يا الحبيب محلاك وحدي وربعي الغالي ما بنام الليالي انا واهلي وربعي الغالي ما بينا من ليالي شمتوا فيا عزادي وديا في حقك عيبة ديا في حقك عيبة يا حبيبي ورجع على الطول والله الغيبة يا حبيبي ورجع على الطول والله الغيبة النار ما لك الله الله اعطاك الهيبة الله اعطاك الهيبة زمان العمر سارك ودمعي على الخد انحارك زمان العمر سارك ودمعي على الخد انحارك وليه انت غاوي تفارق وتبقى حياتي صعيبة تبقى حياتي صعيبة يا حبيبي ورجع على الطول والله الغيبة يا حبيبي ورجع على الطول والله الغيبة النار ما لك الله الله اعطاك الهيبة دمعات عيون تملي وليه انت ترضى بذلي دمعات عيون تملي وليه انت ترضى بذلي في الدنيا ما بتخلي لن ايامها قريبة لن ايامها قريبة يا حبيبي ورجع على الطول والله الغيبة يا حبيبي ورجع على الطول والله الغيبة للدار بعدك الله الله اعطاك الهيبة يا حبيبي وارجع لا تطول والله الغيبه